تقدم معنا كلام عن آخر أحكام الحيض. يا عبد الله كم أقل الحيض وأكثره؟ أكثر وأقل طهر بين الحيضتين. أحسنت، جيد. عبد الرحمن، الدليل على 13 يوما؟ مرة 13 يوم تكرر، ما يكون المجموع 29. حسنت. طيب كم أكثر ما بين الطهرين؟ أكثر ما بين الطهرين لا حد له. ممتاز. ما حكم وطأة في الفرج؟ يحرم. والدليل؟ فاعتذر منه وهو صريح. طيب صح. وماذا عليه؟ بدينار او نصفه. احسنت. والدليل؟ ولماذا قال دينار أو نصف دينار؟ جيد. والقول الثاني؟ عليه أن يتوب. طيب الجرام كم سعره؟ خلص اضربه في 4. كم؟ سعودي 500. كم اليوم ولا امس؟ 568. احسنت. جيد. اذا عرف 568 احسنت. إذا انقطع الدم يا عبد الله ماذا يباح؟ يعني إذا انقطع الدم وش اللي يباح؟ ما هو الذي يباح؟ مذهب الحنابلة في المبتدا. مبتدا الذي جاءها الحيض أول مرة. لا، مبتدا العادية، واحدة يبتدأ بها. مما فعلته لأقله، أليس كذلك؟ جيد. لماذا الحنابلة يطالبون بهذا التكرار؟ لا تسمى عادة إلا بعد التكرار. لماذا يطالبونها تغتسل بعد يوم وليلة؟